يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا خليفه چوارم و امام علی رضای خوای پروردگاری لیبه جردراو تو که فرمویت قیمت کل امرئ ما یحسن، قیمت کل امرئ ما یحسن. ولا شیخ الاسلام تیمیه و رحمتی خوای گوری لیبه جردراو تو فرمویت قیمت کل امرئ ما یطلب. باب زانین برزکانم امدو سا پر لحکمت بریتیه لچی و چه استفاده ای چی لیده که قیمت کل امرئ و تا وزن منزلت و پیگه و قیمتی همو مروفیگ لدنیا و لقیامتی چی بجویره دوشته. یکمیان ما یطلب داخواز یکی چیه؟ ریزی تو، وزنی تو، قیمتی تو بجویره دعواکاری کانتا، بجویره مطلب و دخوازی کانتا. دخوازی تو چیه؟ او قیمت و وزنی تو و بهای تو دیاری دکات. دومیشیان ما یحسن، چشتیک چاک دزانی تو بچاچی دیکی قیمتی تو به اندازه اوه. سرتا بالو دست بکن قیمة كل امرئ ما يطلب، وزنی هر کسیک، ریزی هر کسیک، اندازه هر کسیک لای خوا ولا دنیاش دا بجویری اوشتی که داوای دکا و مبستیتی. هنده کس مبستکی اونده برز و همتی اونده عالیه، الله جل وعلا هو مطلبه، تنها خواهی گوره مطلبی او کسی رضابونی خواهی دوه و هیچی تر نه، خوشویستینی خواهی پروردگاری دوه و هیچی تر نه، مغفرتو لی خوشبونی رب العالمینی دوه و هیچی تر نه. آواتی اویا اللهم اینی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و بک منک لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت على نفسک. کسانگ آواتیان زور برزه، آواتیان شتی دنیوی به کلکو تمن کرتو براونی، آمان جیانو آواتیان اوی خوای گور خوشی بوینو لیان راضی به، چون که هر کسی که خوای دانری ارز و آسمان لی راضی بو خوشی ویست، براستی او کس بختواری راستقینه، براستی او کس سرفراز و سرکوتوی دنیا و قیامته. و هر کسی چیش که خواهی گوره خوشی نوید لي رازي نبيت وليت ربيت أقر همو دنياشي أو كسبيت زرر من دوسر شوري دنيا وقيامته. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. أو كسي خواي دس كبه وخوالي رازي بيت چي لدس شوه، هيتش لدس نشوه. بخواك فقير ترين كسبي لسر روي زوي، بلام خوالد رازي به تو لهمو کس پلت برستر لای خوا و خوشحالی داهاتو پاش روشش تنها با تویا لهمو کس زیاتر او کسی که خوای لقلبیت. اننی معکما لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. موسی علیه الصلاة والسلام لقل هارونی برای درواب و لای فرعون كافر ترين كسي سروي زوي، ظالم ترين كسو بدا صلاة ترين كسي سروي زوي لكاتي خويدا لمرو فكان لقال وجدا موسى نجيشي هيو نقوتي هيو دا چي بولاي او طاغوتا دا صلاة دارا بلام چي لقال اخواي قرد فرمي انني معكما من تان لقالم اي موسى وهارون برو ما ترسا. في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام كاتك هجرت دكا ودشتنا وغارك ونا واشكوتك و صديقي لقل رزاي اخواي قوري ليبي دلائي في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام لما نزيق بونا لخوي ناتر سي خمي في غمر اخوايتي عليه الصلاة والسلام دلا إن معي ربي أي أبو بكر برورد قارم لقل كواتا براكم خواي قورد لقل بيت والله خمي هيك نبي هيك لدز نشوى بويا كسانك هن اواتو همتو دا خوازيان اويك اخوالي ان رازي بيت چونك كخوا خوشي ويستي دل نيابه بعزت الدكا دل نيابه سربرز الدكا دل نيابه لنا ودلي چاكا كاران دا خوش ويستني تو دادنيت. يوضع له القبول في الارض خلقي چاك خوشي دويت ريزد ليدا قريت خواهي قورة برز الدكاتة وهم لدنيا وهم لقيامتش. بلان اگر هاتو بعكس وابو انسان خواهي قورة لدست شو رزابوني خواهي قورة لدست شو بلان ما وساماني زورت هيا بخواه هيت سودي تو نادات هيت سودت بيناقيني ودادي تو نادا ولعذاب خواه رزقارد ناكا. اي نمان بيني دا صلاة دارا كان شيان بسر هاد نمان بيني دولة من دا كان كدا صلاتي شو مالي شيان هبو بلام خوايا نبو خواي قورة چي بسر هنانو چون رسواي كردن لدنيا ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى عذاب آخرة بهيسترو بردوام تري شبويا كچاورا يندكا كواتا عزة الدويل لا إخوايا دا صلاة الدويل لا إخوايا رزق الدويل لا إخوايا خوش حاليبون لا إخوايا بويا هول دا خوازي توش رزابون إخوابي. قيمة كل امرئ ما يطلب اطلب رضا الله جل وعلا داوي رزابوني اخوابك هولي او ابدا نقوك كسانك اواتيان هوليان خمو بيركرنويان تنها باريه تنها دنيايا تنها رابورد نهيجي ترنيا والله او كسان اخواي بردقار وصفيان دكاوك واجل اقوان يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام راد بويرنو دخونو دخونو وكو آجالك هيتي ترنا آقر شويني أنا پناب أخواي قورا دون مناباس كين لسردمي پیغمبري خوادا عليه الصلاة والسلام لسر اويك بزانا كسك چي دويت مطلبة كي چي وكسك تريج مطلبة كي چي أعرابيك عربي چي دشتا چي نخوين دواري جاهل هادي خيب يا عمري خواي قلت عليه الصلاة والسلام يا محمد اعطيني من مال الله. اي محمد مالي خوام دي بارم دي خو مالي باو كدنيا اوان نمونيت نمونيت تريش ربيعي كري كعبي اسلمي ربيع ديت خزمت كاري في عمري خواي عليه الصلاة والسلام دزنوش بقريها وكاري دكا ايو بوديني بيدا يشتيشي هبي بوي جيبا جيدكا لخزمتي دايا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي يا ربيعة سلني ما شئت چه دا خوازيك تيه چه دعايك دبوبكم زندوا پیغمبر اخوا علیه الصلاۃ والسلام دلت چت حزلیا تو چاکر لگل من کردو منیش بو تو پاره موا یا چی دویت لتوانم ده به پیت ببخشم ربی عدا فرمیچی ناله اعطینی من مال الله ناله مالم بدیه ناله منصبم بدیه دلت اسأل الله مرافقتك في الجنة سل الله لي مرافقتك في الجنة بوم لخواب باري ولا قل توبم لبهج دا أوام دبت أوام أطلبي منا أو دا أخوازي منا دنيا منابت بوم لخواب باري ولا قل توبم لبهج دا هر وكوشون ليلة لدنيا لقل توبم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أو غير ذلك غير أواه هيك تنابت ناكلي بيقولي باشتيشي تر دنيا إن الدنيا حلوة خضرة دنيا شيرنا دنيا صوز جوانا راوار نكاني دنيا قال هي كذلك ربيع فرمي أويا دا خوازي من مطلبي من أويه يترنا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فرمي دي كوابو من بود لخواي قورة دا فاريموا بوي بود بود بيت جي أم داوا كاريت زور سجدة ببابو خواي پروردگار چونك بهشت بعبادة ديت دست فأعني على نفسك بكثرة السجود بزانا دوكس داوالا في غمبر إخوادك عليه الصلاة والسلام يتشان مالي دويت أو تريان بهشتي دويت لقال في غمبر إخوابي عليه الصلاة والسلام كواتا داخوازي كان من آواجي آوازن برا كان همانا دل ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق هج نصيبه چينيه لآخرة دا بس خواه لدنيا پارم بديته لشاغم كي تندروستم كي منصبم بديته ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنسان نابي آخرتي لبيرچه نابي رزابوني خواي پروردگاري لبيرچه چون كبرا كانم قيمتي إنسان ورزي إنسان بخوينيو بماليو بقلويو بمنداليو بدا صلاتيو بجوانيو برنقكيو بمن صبو دا صلاتك اي بوانه چينية ابدا قيمتي انسان بعلمكيت قيمتي انسان بإيمانكيت قيمتي انسان بعملو كردوي چاكا قيمتي انسان بتنها اخوا پرستي وتوحيدا قيمتي انسان بشوين قوتني پیغمبر اخواي عليه الصلاة والسلام اوانتها بيتو قيمتك برزلا اخوا قران بهايت بل قال سر أوا خواي قرد فرمي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا نما لكتا لأيمتا نزيك دكاتا وشنك مالي زورتا نمن دالي زورت لأيما نزيك تان دكاتا ورزابوني أيما بدس دين يبوتان إلا من آمن وعمل صالحا إلا أوكسن بإيمان بخواها وبهرتي جلال ان قوا وهاتوا وعمل صالحا كردوي تشاتش دكات او انا ادري ان بوچم قاد دبيتو بلان لا اخوا برز دبيتو كواتا ايمان كردوي براكم برز مان دكاتوا قيمتي ايما باندازي قيمتي ايمان كردو كان مانا باندازي اونيه من اندام برلمانم يا وزيرم يا سروكم يا تشيم هيج نيه لا اخوا وزني تو قيمتي تو اندازي ايمانكت راستی و درستیتی ایمانت چاچیتی کرده و چاکه کانت اوه پلیتو برز دکاته و لای خواهی پروردگار بلان دو صنفی ترهن که واتی گیشتون قیمتی انسان وزنی انسان بشتی چی تره صنفی چین و حالی بون منصب و دسالات و پارا اول اخوان زی چین دکاته و هر کسی لدنیا دسالاتی زور بی و منصبی زور بی و پاری زور بی او پلی برستره لتیگ رای خلکی فقیر و بید صلات خواهی گوره ردی او جوره کسانه داده و راستی دکاته و که به هوی مال و سامان تن پلتن لای خواه برزنا بیته و ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون و احساب دکن که ایما مال من پیداون و منال من پیداون او خیر من توش کردون او کاری چاچیان بنصیب و نخیر بل لا يشعرون هزناکن او مالو منالیان دبیت سببی چون جهنم یان پناه بخوای گورا مالکی بحلالی نیا لحلالش دا صرفی ناکا مناوەکانی پەروەردە ناکا لەسەر دینی خوا بۆیە با دڵی بەو ماڵ و مناڵەی خۆش نەبێت خوای پەروەردگار دەفەرمێ بەر لا یەشعورون ئەوە هەمووی بەرەو جەهەنەم دەی با بەڵام هەستی پێناکە خۆی بە ماڵ و مناڵی هەڵدەچێشێ بەسەر خەڵکێکدا کە مناڵی نەبێت یا ماڵی نەبێت یا دەسەڵاتی نەبێت بۆیە براکانم ئەو جۆرەشتانەی دنیا کە خەڵک پێی خەڵەتاوە پێی مەخەڵەتێ بۆیە هەر کەسێک بەرزترین پۆستی لێپرسراوێتی هەبێ خەڵک ڕێزی دەگرێ ڕێزی پۆستەکەی هی خۆی نییە بۆیە کە مودەکەی تەواو بوو کەس ئامادە نیە سەلامیشی لێ کەواتە قیمەتی تۆ نەبوو ئەوە کە خەڵک سەلامی لێ دەکردی و دڵت بە خۆت خۆش بێت و لە خۆت بایی بی ڕێزی کورسیەکەتیان گرتووە هەوڵ بە قیمەتی ذاتی خۆتت هەبێ نەک بە هۆی کورسی و منصەب و پارەوە خەڵک ڕێزت لێ بگرێ سنفی سێهەم ئەوانەن کە تەنها اغتروا بالدعاوى الباطلة والأمان الفارغة كومل أمنية وآواتو ادعاي كومل شدة كان كأيما واينو وزن من وايو قيمة من وايو رز من وايو بل أم لا إخوة يورها مي بطالة وكو تشالا وكو جولك وقاورا كان وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جولك وقاورا كان الدعاء وين لك كزنا تبهشتوا إلا أو كسانا نبن كجولكا أو جولك ديانود قاورش ديانود إلا أو كسانا نبن كقاورا كسيتر ناجل نحن أبناء الله وأحباؤه جولك ديانود إيما كري خوين إيما خوشويستي خوين کەسی تر خوا کەسی تری خۆش ناوێت لە ئێمە زیاتر کوا ئیمانتە کوا تەوحیدتان کوا ئیخلاستان بۆ خوا کوا عەمەلتان نیانە خوای گەور دەفەرمێت تلکە ئەمانیهم تەنها ئومێدی خۆیانە ئومنیەی خۆیانە و خەیاڵاتێکە تێیدا دەژین قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین بەڵگە بێنن لەسەر ئەوەی کە خوای گەورە لە ئێوە ڕازی و ئێوە خۆش دەوێ ئەی لە چێ ڕازیە و لە چێی خۆش دەوێ بەلا من ئەسلەم وجهه لله بل إخوة يقول لو كسان الرازي أو دو مرجعي أنت دابي يا كم أسلم وجهه لله خوي تسليمي إخوة يقول لك نيتي خالص بيت موحد بيت وشريك بو إخوة دانانيت خوي تسليمي كسي ترنك أو رونك أتا كسي ترو بشبه كسي ترنا بستي أهلي توحيد بي أهلي شريك نبي أو مرجي يكم وهو محسن واشتاك كاربي زاناني تفسير دفر من واتا بجويري سنتي في غمبري خوا عليه الصلاة والسلام دين داري تيبكا وخوا فرس تيبكا أو كسي لناخي دلي دا مخلص بي بو خوا تنها خوا فرس بيت ولا ظاهري كده وكانش دا واتشاك بيكا بجويري سنتي رسولي خوا بي عليه الصلاة والسلام إخلاص واتباع بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه أوانا أجريان لا إخوائي قولها فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نترسيان لسرون خمي دنيا شيان هي أأمان قيمتيان هي لا إخوة كواتا قيمة بإخلاص بتوحيد باتباع نقب شرك بابتداع كسانك أولياء شيطان نقن أولياء الرحمن بن شيطان فيالي ليكردو وادو من دباك أو أولياء الرحمن وأوند فيالي ليكردو واد زانك نكخوي بو بهشتا هر کس یک سجده بو نبا ناچته بهشت هر کس هانا بو او نبا ناچته بهشت هر کس خدمتی او نکا ناچته بهشت و لی انتیک شو سریان لی شوا و با امنیه و خیال بهشت بو اهل توحید بهشت بو او کسانه خوابتن ها ده پرستن سجده بس بو خوا ده بن هانا بس بو خوا ده بن و بس شوین پیغمبری خوا ده کون علیه الصلاة والسلام ناچن شریک بو خوا دانن و بدعش ناکن لدین اخوا ناچن شتانه کن که پیغمبر اخوا امری لسر نیو نیکردوا کواتا ای کسانی شریک بو خوا دانن ای کسانی خرافی و گور پرست دلتان با او خوش نبه لای خوا رستان نبه والله بی ریزن و ای کسی مبتدع که قناعد ناکی بسنت و اکتفای پیبکی بل کشتی تر دینی تناو دین اخوا و که پیغمبر اج نیکردوا پیاد دو تری پیغمبر نیکردوا قیچی کاکا خیره ڕێزت نییە لای خوا دڵنیابە دڵنیابە مبتەدیع بێ ڕێزە لای خوای گەورە ئەهلی ڕێزدار لای خوا من ئەسلەمە وەجهەه لله وەهو موحسن ئیخلاص و ئیتیباع خۆت یەکلاکەوە بۆ خوا وشوين بيغنبري خوابك عليه الصلاة والسلام أو كاتخوا رزد برز دكاتو خوشي دوي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أقل راز دكان ادعاي أو دكان خواتان خوش دوي دي شوين من كون بيغنبر دفرمي عليه الصلاة والسلام شوين بيغنبر كون أو كاتب بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام كشويني بكونو بيشينا كون يحببكم الله خوا خوش تاني دوي خواهي ويخوش دبي أو كاتا ولا قناهش تان خوش دبي دتوي خوا خوشي بيد باله دشوين بيغمبر كو بيشي مكوا سنتك وبدع مك أو كاتا خواي جبرتو يخوش دبي كواتا قيمة كل امرئ ما يطلب رزي توبراكم كده توي فحصي خود كي خود نترازو ديبزاني وزني تو تشيشي تو قيمتي تو حرمتي تو لا إخوات شندا بزانا إيمانك تو عمل كانت بزانا إخلاص وتوحيد وشوين كوتني سنة تشندا بأندازي أوا تو لا إخواي قورة برزي تو برزيت كلو أنا دور بويد بشتي تر نخلطيت وأنا زاني تو زور رزت هيا لا إخوا كاك إيما وادكين إيما تيدو كوشين كام تيكوشان كاول كاري تان كربة تيكوشان بدعة تان كربة خزمة بديني إسلام تفرقة تان كربة خزمة بديني إسلام شرك وخرافة تان كربة توحيد وتناخوا برزتي أمانة هموي أمانية والدعاوى الباطلة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين خواي قولي هداية من داب من جرى الأهلي توحيد واتباع وإخلاص والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بشي دوام قولك أي إمام علي رضا خواي قولي لبي قيمة كل امرئ ما يحسن رزي همو كسيك قيمتي همو كسيك لودايك ديزانتو بباشي ديك لم قصي إبراكم دوشت فهم دكين ودوشت حالي دبين بزانين تو چي دزانيت چشتك دي اتقان كردو ولا چي باريك دا ولا چي بواريك دا تو دستي چي بالات هيا وچاكا كاريت اوه قيمتي تو دياري دكات بويا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات خواي قورة بلي او كساني ايمانيان هيا وعلميان هيا درجات برزيان دكاتو بهوي شيو او كسيك اهلي علمه او كسي اهلي ايمانه كواتب لكم رازي ما بجهاله رازي ما بنفامتي رازينيد بفقيريتي بلام رازيد بجهالتي بداخوا بداخوا شو روز بريده كيتو واد زاني خواي گور تويبو او دروز كردوا پارا پیدا كيت نان دابين كيت خواردن دابين كيت بي خويت بخويت هلسي تو همان برنامه اما هجني برام دلنیا بخوای گور نانی مارک ددات دلنیا بخوای گور نانی پشیلیک ددات خوای گور رزقی میشولیک ددات رزقی برازیک ددات و مزان رزقی تو نادا ولقد کرمنا بنی آدم که خوای گور رزی لبنی آدم گلتوا نالین کسابد مکا بس تو بو دروز نکراوید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين دروست منكردون تنهابوا أولا بيبن پرست پرستن بمانا فراوانا كي اوهي كخوابي خوش بيكي دو پرستنا نك پرستن تنهابوا أبزاني نواجه ولمزقو دانشتي نا بو عبادت دروس كراوي خوا داوي رزق لنا كخوا رزق الددا دز بأسبابه وبقرو كسابتي كي حلال كبالا هدفي قوريتو او بيبزاني خواك بوچي دروس كردو بجيب جينيت لديني خواشا رزابيت علمي چي شرعي پيداكي كس رازيني پيبلي جاهليت پيبلي نفامي بوچ كنفاميتي وانده صفيتي چي عيبا بلام نفاميش كپيبلي ما شاء الله زيري چي دلي پيخوش نفاميش كوتا علم صفتي كمالة هولي بوبدا تيبقي لديني خوا جهالتي صفتي چي عيبا لخوتي دابرنا ملا جامن اخو من نچو ما جزاكو نچو ما كلية شريعو تو عبدي چي مسلماني چي خوا دروستي كدو هول دل ديني خوا حالي بيت بجولي تو انا اخوت قيمة كل امرئ ما يحسن خالي كم براكانم اوشتيكا ليد زانيت بواري خوتا بوردي وبجواني بيك ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا اي يتقنه في عمر اخوات فرمي عليه الصلاة والسلام خواي دور بي خوشا هركسيكا كدو يشكل باتقاني بوردي بچاچي بيك أي أو ما مستعيل مكتبي بوردي وبجواني درسك الله قيمتي تولى ودايا كما مستعيشي ناجح بويت أو قيمة برزة لنا وهمو ما مستعيل كان لنا وهمو طلبة كان لنا وكومال قادة أي أو كسيك بزيشكي تو دكتوري، أي أو كسيك موظفيت، أي أو كسيك مسؤولي، هر كسيك هيتو لهر شوينك هيت، أو كاريك بيتس بيرلاو بجواني بيك، قيمتي تو لو داي، خلق دس خوشيد ليدك أخواي قبرش خوشي دوي، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كواتا لا يلي يكمي قصك أوي أو كاريك بيتس بيرلاو ليد زانيت بجواني بيك بي هوسة أو تو لا إخوات بلد برسة. مفهوم كيتري أي أوشتيك تو لينا زانيت وازي لي بين وتدخلي مك تركه ما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني جواني إسلامتي ويكشتيك تو بيوندي بتوني يا لينا زانيت تدخلي مك براتيكي مدى أقر بيتو أوشتي لي دزانين بي هلسين أوش كلي نازانين تدخلي نكين دمي تيوردين ودستي تيوردين بو كساني أهلي خوي لي قرين جياني مسلمان زور باش دبيت زور بيش دكويت لروانقي دنيا دا لروانقي دينيش دا وبرايتي مسلمان نشبتوتر دبيت بلا مصيبتك أوي أوي كلي دزاني نايكا أو أركي بيس بير راو بي هلناستي أوش كناي زاني قصيتي دادكات جا أجر دكتورك تو يجي نا دكتور ونا بزيشك تشي قسلا مهنتك أي أو دابك تو رد به بيدنك بابا تو تشي برو دروا ليه مقرأ بقسلا قمنا خوشا كم قسلا بابا تيك مكالي ناساني مهندس يقول كاكي جان أم باينا بليرة بي دبي ليرة بي خريتكات غلطة تو رد بليت برو كاكا بو خد خريتة داني جاتو كي بويته مهندس قسلا يشي من دابك قبولين يا حقي شيتي قبولين به كتو تدخولي كي تيشي دديت كمال شتيك ايشي منو تونيا اگر تدخلي بكين او قيمته وزن من بيداد بس وزن بيداد بس برز نابه توا سيري صحابك رضا اخوي قوري قال لي حساني كوري ثابت اخوي قوري ترخاني كردو شاعره لبواري شعر دفاع لاسلام رد مشركين دستي شي بالله اخوا برزي كردو خالد كوري وليد لبواري تيكوشان لبناوي اخوا سيري أبو ذر غفارك غفار همو قبيلة كي لسردستي أو مسلمان دبه أو اندل دعوة دا بيشكوتو كاري قري وتأثيري هي لبانقوازي دا بلهم أو بياوة مؤثرة لدعوة دا في غنبري خواه بيدة فرمي عليه الصلاة والسلام إنك لا تصلح للإمارة إنك رجل ضعيف أي أبو ذر توبو إمارته بالبرسيتي نابي تولا وازد لبواري دعوة دا توبا لا دستد بو أمارد نابي كبت كي نبر برسو مسؤولي سيكس شواكسش بكالغ نايد ميك بواري خوال اوه ليرة دا بالادستي نتشي تدخلش تيكي كلي نازاني همانا قارئي قرآن ما شاء الله لقرآن دا دستي بالايه بس كاكا تو عالم نيت بيفتوا بديت همانا لطب هندسة دخويني متخصص نيبو علومي شريعة او دي قصدكا لديني خواداو فتوا داتو رخنا لأهل علم دا قريتو دمي خوي دباتا بيرش وایلی هاتو دینی خوا اوند سوکرا ولا پرچاوی خلق هر کس به قصیت یادابکا کسانی به دین کسانی منافق کسانی دور لدین اوانی دین پیمان دون کاک موانا به او واده به او غلطه چون بو چونکا کسانی شی ناشیاونا اهل رگا کان کردوا قدر علماء نما کاهل علم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مناوي كي بچوكا خوي دكا بحاكم بسر اهل علم وا مناوي كي بچوكا وقسل اموري قور دادكات او اوايو او اوايا او بزال قيمه البيداد بزي ريز البيداد بزي لا بيش تشاوي خلق دبي زين ري ولا لا اخواي قور دبي زين ريت تدخل اشتياق مكا حركاتي بچوكا كان تدخل شي قور كان تيجي ددن افسادي دكن يا عندك اس قدري خوي نازلت نازاني او كي وهذا زاني زور مهم وزور زور قوريا اشتاك دكا لقدر خوينيا بوي وزني بيدادة بزيت سياريك يقطني كبيتو دطني ليني دتا بيت نقبل التماشام كان من يقطن بلا مثلا دطن تان بو هل دقرم ولا ناتواني ولبني دادة مريتو هلا هلا دبيت هركس قدري خوي بزاني لا تشبوارك داتي قيشتو إلا ودا قصفك اويك بواري توني أهلي توني لينا زانيت وازي لي بين أبو أهلي خوي وأهلي تخصصي خوي جابرا كان مكا ايش بو وصيتان ابكين كعلماء فرميانا كبيشينا شاكا كان من فرميانا او كاتر رزمان برج دبيت ولا اخوي برودكار قيمه كل امرئ ما يحسن قيمتي تو لودايا كبباشي ديزاني بي هلدستي اوش كايشي منو توني بالي قرين بو اهلي خوي او كات اخوي جور الرزم على دقري كلا ايشي دنياي دا سيري بيغمبري اخواكن عليه الصلاه والسلام بتنيش صحابه دا رويشت كانوا يلقحون تلقيح يا ذكر متربي خرما يا ذكر فرمي بو وايل اذا كان تاني بيغمبري اخوا باشترا فرمي خليش قرن حرب اخوي باب بيته ايش بيشتي بمتربه دكا بو صار اذا دكاتوا فاخرجت شيصا اي تمرا رديئا خرمايك هموي قربوكو بو تشلبو هجنبو بو تشنك متربيانك في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام فرمي بوايا خرمايا مسلطان بوايا فرمي انا اي بيغمبري اخوه تو تدواي لي مكان متربي مكان ما انكر فرمي انتم اعلم بامور دنياكم مني اي ولا كاروباري دنيا لما شهر زاترن اي وخوتان ايشي خوتان دنياي خوتان بيك معناه اونيشتي حرام كان لدين اخوالادن كاروباري شي دنيوي بيغمبري اخوه عليه الصلاه والسلام في الدين ما عندك بل أملك أروبار الدنيا يكذا فرمي إيه وشار زاترن لمن لأموري الدنيا تدخلي ما نكتب لي من مادام يزرم لسر وخطيبم دبي هموش تبزانم لهموش تقسقسي من بي وان يبرا هر ميدانه وأهلي خوي هيا بمرجق لسنوري شرعي خواي قورة درنج خواي قورة هدايات من دبو خاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني أخير من خير كبختوري دنيا وقيامت ممك قيمة الرزمان لاي خوي ولاي مسلمانان تو برزو سنجين كات لدنيا شو لآخرتش خواي پرودگار او بلا مصيبتي بو سرمان هاتوا بيگو من بسبب تاوانا كان مانا بسبب لاربون مانا خواي جنداوي لبردن الليدكين او محنتو او فتنيو او آشوبو او خوين رجيمان لسر هلقري اي خواي پرودگار بخاطرين او جوانا كانت امولات من بپارزي لدستي همو دست دريش كارك لدستي همو خيانت كارك لدستي همو مجرمو تيرور كارك خواي قولو الله تكمنو مسلمانان بپارزي يا رب العالمين او كساني كنيتي ان خرافه برانبر امولات مسلمان يا رب العالمين بخويا انا ومشغول يانكي خوي بيرودغار وان ليبكي ايما يان لبير تشيتو بخويا انا وخريبن يا ارحم الراحمين خوي جن اخير من خير كي شفاين خوش كان من بدي لمردو كان من ببوري اخيري ايما شكرتي يا رب العالمين او انا شكدا واي دعاي خير يانك دون خوي بيرودغار حاجتي ان بنسيبكي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.